بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. الله أكبر عليك يا شيخ محمود. قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليك ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر عليك يا شيخ. الله أكبر. نعم يا شيخ. صلى على سيدنا رسول الله. جميلة من شاي. يا أيها المزمل تعالى يا شيخ محمود. عشان دي فيها نفس. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تتكلم. لما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 40 بعثه الله رحمة للعالمين. إليه انقاد الشجر وعليه سلم الحجر. ما حفظت له غدرة وما عرفت له زلة. زكاه ربه وشهد له خصمه. مثل أعلى قدوة حسنى ونحن له فدا. ومعه على الهدى أزكى الورى وأجل من وطئ الثرى قدرا وأكرم شافع ومشفع. سماه ربي ذو الجلال محمدا وكفاه أن الله قد سماه. وإن الله مولاه وبالأفضال أولاه. وقرن الله ذكره بذكره فلا يوجد مكان ولا خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. وأحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. صلى الله عليه وسلم. بسم الله كده الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم يا شيخ المشايخ. نعم يا أهل القرآن. نصفه أو انقص منه قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السعيان يا شيخ محمود السعيان اسمعها بالمدى العالي. يا فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير من يرحاها وبحق من ألقى الجبال الرواسية والأرض قذر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وأرضها في قبة علياء أنت ضياها، نبي كريم فمن مثله، وغض على كل الورى فضله، وخير بيوت هم أهله، من الساجدين له مصطفى أجعد عين وزى وصفه، ويبصر من خلفه طرفه، يسقي الجيوش بذا كفه، نبي رقى للعلا فارتقى، جبريل بشره باللقاء تقدم وكل العلا خارقا، فإني أخاف بأن أحرقا، نبي رقى العلا ودنا، على بساط التنادي اكتنى، ناداه ربه أني أنا، تمل بوجهي يا مصطفى. الله يفتح عليك. الله يكرمك يؤكد على كرامته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المسلمون. أقول لك وفي مع العلماء لأجله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. اللهم صل عليه. يا Yeah. المشرق والمغرب إلى كل واحد في الساحل ساعة ونص.